السائل هذا يقول في سؤاله: عندما أكون في صلاة الظهر أو العصر مثلا وأكون خلف الإمام أقرأ سورة بها سجدة مثل سورة الانشقاق أو العلق، لأنني دائما أقرأ بترتيب المصحف ولا أسجد، فما الحكم؟ المأموم إذا قرأ آية فيها سجدة فإنه لا يسجد، لأن صلاته مرتبطة بالإمام، فلو سجد لخالف الإمام واختلف عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذه إحدى المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم، وهو أن المأموم إذا قرأ آية سجدة فإنه لا يسجد لما ذكرنا. جزاكم الله خيرا.